الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي المستمع، نشط العلماء إلى التأليف في علم غريب القرآن الكريم، وإلى جانب هذا فقد ورد الحث على معرفة غريب القرآن فيما ذكره السيوطي في الإتقان. قال: وينبغي الاعتناء به، فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا قال: من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. عزيز المستمع، يقول السيوطي: المراد بإعرابه، أي بإعراب القرآن، معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها. عزيز المستمع، وكما اعتنى العلماء بحصر غريب القرآن الكريم وشرحه، اعتنوا كذلك بالغريب الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين حصرا وشرحا. عزيز المستمع، لقد اشتمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من الغريب، أي من الكلام الغريب، ويرجع ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وجوامع الكلم عزيز المستمع هي المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، أي كما يقولون: خير الكلام ما قل ودل. وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغتهم، كما نراه في أحاديث الوفود. وأيضا فقد يتكلم صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وبحضرته أخلاط من الناس، قبائلهم شتى ولغاتهم مختلفة، وليسوا كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصره، فيتعلق كل منهم بالمعنى ويؤديه بلغة قومه وقبيلته. وفي حلقاتنا المقبلة بمشيئة الله سوف نشرح الغريب الوارد في القرآن الكريم وفي حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما قد يوجد منه في آثار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين على ترتيب حروف الهجاء. ولكن نبدأ في هذه الحلقة بقول الله تعالى معددا نعمه على عباده وما أخرج لهم من الطيبات من الرزق. يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وفاكهة وأبا. والأب في اللغة على معنيين، أحدهما المرعى والآخر القصد والتهيؤ. فأما المعنى الأول فهو في هذه الآية الكريمة، قال أبو زيد الأنصاري: لم أسمع للأب ذكرا إلا في القرآن. وقال الخليل وأبو زيد وابن اليزيدي: الأب المرعى. وقال أبو إسحاق الزجاج: الأب جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشية. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: الفاكهة ما أكله الناس، والأب ما أكلت الأنعام. يقول الشاعر: فأنزلت ماء من المعصرات فأنبت تأبا وغلب الشجر. والمعنى الثاني للأب أيها الأحبة أنه مصدر، أب فلان إلى سيفه إذا رد يده إليه ليستله، وأب إلى وطنه إذا نزع إليه وتهيأ لقصده. ولم يرد الأب بهذا المعنى في القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف. وننتقل بك الآن عزيزي المستمع إلى الفقرة التالية. أيها المستمع الكريم، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة معلم اللغة العربية والكاتب والشاعر الأستاذ الشحات النقيدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدتنا أستاذي الكريم، ونتمنى أن نسعد بكم ونسعدكم. متى بدأت رحلتك مع حب اللغة العربية؟ يقول المولى عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رحلتنا مع اللغة العربية بدأت منذ كتاب القرية ونحن في مقتبل العمر، ونحمد المولى عز وجل أن أفاء علينا بحفظ القرآن الكريم الذي هو حافظ للغة العربية، ولن تهدم مهما تكالب عليها أعداؤها. نعم، إلى أي مدى أثرت اللغة العربية في شخصيتك؟ بالطبع اللغة العربية هي عماد الجسد وعماد العقل وعماد التفكير، فمنذ تعلمنا هذه اللغة العربية أنعم الله علينا سبحانه وتعالى أن منحنا الثقافة ومنحنا الأدب ومنحنا العلم، فخصائص اللغة العربية قديما وحديثا لها مميزاتها التي هي سمة ربما لا توجد في لغات أخرى. نعم، الأستاذ الشحات النقيدي الكاتب والشاعر ومعلم اللغة العربية، كيف تستطيع أن تحبب تلاميذك في اللغة العربية حتى يتقبلوها بروح العشاق لا بروح الشقاق؟ أستاذي الكريم، اللغة العربية لها مقومات ولها سمات تختلف عن اللغات الأخرى، وعلي أن أحبب أولادي في اللغة العربية بأن أبين لهم ما بها من جماليات وما بها من معاني وبلاغيات حتى ينتبهوا إليها ويبتعدوا عن اللهجات ويبتعدوا عن العامية أو يبتعدوا عن اللغات الأخرى التي طغت، ونحن نعطيها الفرصة لتأكل منا لغتنا بهذه الطريقة التي ربما نحن السبب فيها. نعم، ولكن حب اللغة العربية لا ينفي حب اللغات الأخرى بالطبع. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ولكن ليس هذا على حساب لغتنا، فلغتنا تستحق الاهتمام أكثر من غيرها، أكثر من غيرها بكثير، لأن القرآن حفظها والقرآن الكريم نزل بها. فإذا كان علماء العربية على سبيل المثال سيبويه الذي كان فارسيا كان أفصح منا في اللغة العربية، ونذكر على سبيل المثال العربي الأصيل الذي حاول أن يذهب إلى سيبويه لكي يناظره، فذهب إلى بيته عندما خرجت له الخادمة ويسألها أين سيدك، فتقول له فاء إلى الفيافي ليفيء لنا بفيء فإذا فاء الفيء فاء. نعم. عاد وكأنه وقف أمام الخادمة عاجز، قال إذا كانت هذه الخادمة فماذا يكون سيدها؟ وهذا العربي الأصيل كان يحتاج إلى من يعلمه اللغة العربية على أصولها مثل سيبويه الفارسي. نعم عزيزي المستمع، وعند هذه النقطة نتوقف مع ضيفنا الكريم الشاعر والكاتب ومعلم اللغة العربية الأستاذ الشحات النقيدي، مع وعد أن يكمل معنا في حلقتنا المقبلة بعض النقاط حول لغتنا العربية وحبها وانتمائنا لها. شكرا لحضرتك. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.